بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف: فصل يخصص الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع، وتخصص السنة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذا بمذهب صحابي وبالقياس، وإذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا، وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارضا وطلب المرجح. بعد أن تكلمنا على المخصصات المتصلة، وذكرنا أيضا أن المخصصات المنفصلة منها الحس والعقل، عقل فصلا للكلام على المخصصات المنفصلة التي هي أدلة سمعية، أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وكذلك قول الصحابي، وأيضا القياس باعتباره من أدلة الشرع. ففي المخصصات الماضية كنا نتكلم على الاستثناء، نتكلم على الشرط، الصفة، الغاية، هذه متصلة. وقلنا إن المخصص المتصل لا يستقل بنفسه، وإنما يتعلق باللفظ الذي فيه العام، وأما المنفصل فإنه يستقل بنفسه. المنفصل منه أدلة شرعية، وهذا الذي عقد له هذا الفصل. وهناك يعني بعض الدمج في العبارات مما ذكره في مختصر التحرير حتى يكون أسهل في الحفظ على المبتدئ، فالمعاني واحدة والألفاظ متقاربة، ولكن هناك شيء من الدمج في العبارات. فإن مختصر التحرير مثلا قال هنا: يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا، وتخصص أو والسنة به وببعضها، يعني حصل نوع من التفريق، فأنا أردت أن أجمع ذلك، فقلت يخصص الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع إلى آخره كما قرأت لكم. طيب، يقول: يخصص الكتاب يعني القرآن بالكتاب والسنة والإجماع. يخصص القرآن الكريم بالقرآن وبالسنة وبالإجماع، وهذا كثير، أمثلته كثيرة. من أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عموم هذا قوله والمطلقات، هذا جمع ومحلا بأل، فيفيد العموم ويشمل ذلك الحامل وغير الحامل، لكن خصص ذلك في الحوامل بقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه خرجت، أولات الأحمال إذا كانت مطلقة خرجت بالآيات الأخرى، وكذلك أيضا غير المدخول بها، فإن غير المدخول بها لا طلقت على مقتضى الآية الأولى، على مقتضى الآية الأولى تتربص ثلاثة قروء، لكن الحكم فيها مختلف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن خرجت هذه أيضا من العموم. كذلك أيضا في المتوفى عنها زوجها، قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا أيضا فيه العموم، أن كل من توفى عن امرأة أو توفي عن امرأة، يصح توفي يصح توفى، كل من توفي عن امرأة فإنها تتربص أربعة أشهر وعشرا، تعتد يعني. لكن ذلك أيضا مخصوص بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا توفي الرجل عن امرأة حامل فإنها تنتهي عدتها بمجرد وضع الحمل ولو بعد وفاته بلحظة. وهذا يعني أمثلته كثيرة. إذن يخصص الكتاب بالكتاب، ويخصص الكتاب بالسنة، ومنه قول الله تبارك وتعالى بعد أن بين المحرمات من النساء في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا فيه العموم، ما أحل لكم ما وراء ذلكم، ما هذه من ألفاظ العموم، لكن ذلك مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وإن كان مقتضى العموم لولا هذا الدليل أنه يجوز أن ينكح الإنسان امرأة مع عمتها ومع خالتها، لكن دل هذا الحديث على التخصيص وأخرج الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها من عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. ومن أمثلته أيضا آية الميراث لما ذكر الله تعالى أحكام الميراث، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره. هذا الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أن الخطاب الذي تخاطب فيه الأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك خص بقوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ولهذا لم ترث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم منه لما مات، وإن كانت هي لها أن تحتج بالعموم يوصيكم الله في أولادكم، لكن أبا بكر رضي الله عنه بين لها أنها لا ترث من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يورثون. وفي هذا من أعلام النبوة ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبراهينه التامة ما لا يخفى على عاقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي بذله من الجهاد في سبيل الله والفتوحات وكل ما هو معروف في سيرته الشريفة كان ينفق في سبيل الله نفقة لا تعدلها نفقة، ولما مات لم يورث، يعني ما مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أموال لم ترثه ابنته، لم يرثه أقاربه من العصبات أو من غيرهم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد من أجل الدنيا أو كان ذلك ليس بوحي من الله تبارك وتعالى لترك مالا لأولاده، وهو الذي قال لبعض أصحابه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ومع ذلك لم ترثه ابنته فاطمة رضي الله عنها ولا ابن عمه علي رضي الله عنه ولا غيرهما من أقربائه سواء من جهة الرحم أو من جهة العصبات صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا خروج القاتل من الميراث، وإن كان داخلا في العموم الذي ذكرناه في الآية الكريمة، لكن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، وهذا الحديث رواه بعض أهل السنن، وهذا يخصص عموم الآية، فالقاتل لا يرث وإن كان من حيث الأصل لولا ورود هذه الأدلة المخصصة لدخل في عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم ونحوه من العمومات. كذلك أيضا حتى السنة الفعلية تخصص العموم، فإن قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا عام، الزانية عام والزاني عام، خصص ذلك برجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما كان محصنا. نعم هناك آية وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذه الآية نسخ لفظها وبقي حكمها، فقد يقال أن التخصيص هو بهذه الآية، لكن من العلماء من ضرب هذا المثال أيضا، ولا مانع أن تخصص الآية أو أن يخصص الدليل العام بأكثر من دليل، يعني من الكتاب ومن السنة، فيصح أن يمثل هذا أيضا بالسنة الفعلية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وقد كان محصنا، فهذا يخرج من عموم الزانية والزاني، ويكون ذلك خاصا اللي هو في الآية الكريمة الجلد، يكون ذلك خاصا بغير المحصن. وعموم كلام المؤلف يشمل السنة المتواترة والآحاد، فالسنة مطلقا تخصص ما دامت يعني في سياق السنة الصحيحة، ما دامت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تخصص العموم ولو كان من القرآن الكريم. قال المؤلف وبالإجماع، أو قال والإجماع يخصص الكتاب أيضا بالإجماع، أي أن القرآن الكريم يخصص بالإجماع، ومن ذلك قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر، فالعبد يجلد 40 ولا يجلد 80، وهذا العبد داخل في عموم قوله تعالى والذين يرمون، الذين هذا من ألفاظ العموم فتشمل الحر والعبد، لكن خص العبد وأخرج من هذا الدليل العام بالإجماع. طبعا من المعلوم أن التخصيص في الحقيقة إنما هو بما تضمنه الإجماع من الدليل، لأن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، الإجماع لابد له من دليل، من مستند شرعي، فالتخصيص هو بدليل الإجماع في الحقيقة، لكن دليل الإجماع قد يخفى على بعض الناظرين، يعني نحن الآن نستدل بإجماعات، هذه الإجماعات كلها مبنية على أدلة من الكتاب والسنة وغيرها، قد يغيب عنا الحديث الذي اعتمد عليه أهل الإجماع، قد يغيب عنا الدليل اللي هو أعم من الحديث يعني الذي اعتمد عليه أهل الإجماع، فنحن نحتج بالإجماع وإن جهلنا دليله. المخصص في الحقيقة هو دليل الإجماع، لكننا نقول خص الإجماع الكتابة أو خص الإجماع السنة. طيب، وبعض هذه الأمثلة يا إخوة التي نذكرها قد يناقش فيها، لكن الشأن عند العلماء ألا يعترض المثال، لأن المقصود بالمثال هو توضيح القواعد وليس المناقشة فيها، وهذه من الأمور المهمة، ولهذا ستجد بعض الأمثلة فيها أخذ ورد من العلماء. ستجد مثلا بعض الأصوليين الحنابلة يمثلون بأدلة تتمشى على مذهب الشافعي والعكس، لماذا؟ لأنهم يريدون توضيح القاعدة ولا يريدون التطبيق العملي في تخريج الفرع على الأصل. يعني الأمثلة تذكر في كتب الأصول استطرادا، ليست من المقاصد الأصلية في كتب الأصول. كتب الأصول كتب تنظير، كتب ذكر الأصول والقواعد، لكن إذا ذكرنا فيها مسائل فقهية فإن ذلك على سبيل التمثيل مثلا أو لفائدة أخرى، وحينئذ فلا يتوقف طالب العلم ويقول مثلا هذا المثال نازع فيه بعضهم أو هذا المثال لا يمشي على مذهب فلان، لا، يعني مثل هذا لا يقف عنده طالب العلم، والعلماء نبهوا على هذه المسألة. قال: وتخصص السنة بالكتاب والسنة والإجماع، يعني مثل ما قلنا في الكتاب أيضا نقول في السنة، السنة أيضا تخصص بالقرآن الكريم، بالكتاب القرآن الكريم يعني، والسنة تخصص بالسنة، السنة تخصص بالسنة، وتخصص السنة بالإجماع. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهذا الحديث فيه العموم، ما من ألفاظ العموم. خص ذلك بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وذكرنا أن الشعر من البهيمة، ذكر الفقهاء أن الشعر الذي أبين من بهيمة طاهرة، يعني من حيوان طاهر في الحياة، فإنه طاهر عند الحنابلة، وإن كان هذا جزءا من أجزاء الميتة، لكن خص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. من أمثلته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طيب، هذا قول عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر والثيب بالثيب، يشمل الحر والعبد. ثم خص ذلك بقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة عليها نصف الحد الذي على الحرة، وقيس العبد على الأمة، يعني عندنا أيضا قياس في الأمة بالنص وفي العبد بالقياس، وهذا سيأتينا إن شاء الله في مسألة التخصيص بالقياس بعد قليل. ويعني الأمثلة كثيرة، المهم أن تتضح القاعدة. من الأمثلة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما اشترطوا عليه أن من أتى من المشركين إليه يرده، ومن ذهب من أصحابه إلى المشركين لا يرد، قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهذا يخصص العموم، لأن المقتضى الشرط الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أن من هذه من ألفاظ العموم، فسواء كان رجلا أو امرأة، لكن الآية خصصت ذلك ونهت عن أن ترد المرأة إلى المشركين. وأما تخصيص السنة بالسنة فهو كثير، وسواء كانت متواترة أو آحادا، يعني سواء كانت السنة التي خصصت متواترة أو كانت آحادا، وأمثلة هذا كثيرة. ومن الأمثلة المشهورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، ما من ألفاظ العموم كما ذكرنا مرارا، فيما سقت السماء العشر، وهذا يشمل كل ما سقته السماء، وسواء كان سواء كان كثيرا أو قليلا، لكن خص ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. كذلك أيضا من الأمثلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، وهذا يعم جميع الأحوال في البنيان وغير البنيان. ثم إن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وكان ذلك في البنيان، فأخذ بذلك أصحابنا وجماعة من الفقهاء وقالوا إن ذلك يحرم في غير البنيان، وهنا التخصيص بسنة فعلية. طيب، والإجماع، السنة أيضا تخصص بالإجماع. طيب، أما مثال تخصيص السنة بالإجماع فإنه غير مذكور في الأصل ولا في شرحه يعني، وحتى التحبير مع أنه أصل الأصل تحبير للمرداوي قال: وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم أرهم تعرضوا له، كأنه مستغنوا بمثال تخصيص القرآن. لكن يمكن أن يمثل له بما ذكروه في البيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، ونهى أيضا عن بيع الحب حتى يشتد، فقالوا: لا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قالوا: إلا إذا باعها بشرط القطع في الحال، إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال. قال في المغني مستدلا بالإجماع، فهذا الإجماع يخصص عموما النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع الحب حتى يشتد. ويمكن أن يمثل له أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، لكن أصحابنا خصصوه بما إذا خلت به المرأة يعني لطهارة كاملة عن حدث، مع أن ما خلت به لطهارة عن نجاسة يدخل في عموم قوله بفضل طهور المرأة، لكن ذلك غير داخل بالإجماع، لأنه لا خلاف بين العلماء أن ما تطهرت به المرأة من النجاسة ولو خلت به يصح التطهر به من الرجل. قال: وكذا بمذهب صحابي وبالقياس. وتلاحظون أنني وضعت في التفقير علامة يساوي هذه، أي أنها راجعة إلى الكتاب والسنة، يخصص الكتاب والسنة كلاهما بمذهب الصحابي وبالقياس. طيب، تخصيص الكتاب والسنة بمذهب الصحابي هذا مبني على أنه حجة، يعني إذا قلنا إنه حجة فإنه يصح تخصيص عموم الكتاب والسنة به، وإذا لم نقل إنه حجة كما هو قول بعض الأصوليين فلا يخصص به. إذن هذا تفريع على حجية قول الصحابي، وهو المعتمد عندنا في المذهب، وحينئذ فنخصص العمومات بقول الصحابة، وهذه الطريقة هي التي مشى عليها أصحابنا، وإلا ففي هذا النزاع أيضا، يعني من العلماء من ينازع أن حتى لو قلنا إن قول الصحابي حجة فلا يكون مخصصا. ومثلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وهذا الحديث رواه مسلم. وقد جاء أن سعيدا كان يحتكر الزيت، سعيد بن المسيب كان يحتكر الزيت، فقيل له في ذلك فقال: إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر، فاحتج باحتكار الصحابي وهو معمر للزيت، وهذا يخصص العموم في قوله لا يحتكر إلا خاطئ. وقد خصص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات، قال: وكأنه ذهب إلى أن مذهب الصحابي يخصص به بناء على هذا القول يعني، وخرج له بذلك قولا آخر في المسألة. وكما قلت لكم هذا المثال يذكر على سبيل التمثيل فقط للقاعدة، حتى وإن كان من يذكره لا يتبنى هذا القول. والمذهب عندنا أيضا أن الاحتكار حرام في قوت الآدمي فقط. ويمكن أن يمثل له أيضا بمسألة زكاة الحلي، فإن عمومات النصوص في وجوب الزكاة في الذهب والفضة يمكن أن يستدل على تخصيصها بمذهب بعض الصحابة. طيب، هذا لو ضعفنا حديث ليس في الحلي زكاة ولم نأخذ به، وإن كان أصحابنا يستدلون به أيضا، لكن على القول بتضعيفه فإن قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أنه لا زكاة في الحلي، وهذا يخصص به العموم، ومن العمومات في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، وكذلك أيضا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وغير ذلك من العمومات. فيمكن أن يستدل على ذلك أيضا بالتخصيص بمذهب الصحابي أن الحلي المباح المعد لللباس للتزين، يعني لأن تتزين به المرأة أو لأن تعيره، وليس للإجارة وليس محرما إلى آخر الخيول التي ذكروها لا زكاة فيه. قال وبالقياس، أي أن العموم من الكتاب والسنة يخص بالقياس، لأن القياس دليل شرعي، وعمومه يشمل القياس القطعي والقياس الظني. ومن ذلك ما ذكرناه من قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا يعم الأحرار والأرقاء، وخص من ذلك الأمة بالنص، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد بالقياس عليها بجمع الرق، يعني العبد والأمة يجمعهما الرق. ثم قال وإذا ورد عام وخاص قدم الخاص مطلقا. إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص مطلقا، أي سواء كان مقترنين أو غير مقترنين، يعني لو كان في كلام واحد مثلا اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، أو كان في كلام آخر مستقل، فإن الخاص مقدم مطلقا حتى لو كان العام متأخرا. يعني النظر هنا ليس إلى تاريخ النص، يعني لأننا لن نقول بالنسخ، حتى لو كان العام متأخرا فإننا سنأخذ بالخاص، سنقدم الخاص، لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما، لأننا لو قدمنا العام إذا تأخر فسيكون فيه إلغاء الخاص والإعمال أولى من الإهمال، لأنه يمكن أن نجمع بينهما بأن نحمل العام على الخاص. وأمثلته واضحة مما ذكرناه فيما مر. قال وإن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعارض وطلب المرجح. إن كان كل منهما، أي من اللفظين الواردين، عاما من وجه خاصا من وجه، يعني ليس أحدهما عاما مطلقا والآخر خاصا مطلقا. يعني مثلا فيما سقت السماء العشر، هذا عام في أي مقدار، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا خاص واضح. مثلا في صلح الحديبية كما ذكرنا أن الشرط أن ترد، أن يرد من جاء مسلما، هذا عام. ثم خص بقول الله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، وهذا خاص. إذن لا إشكال في العام والخاص المتمحض، هذا في العموم وهذا في الخصوص. لكن إذا كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يعني ليس أعم مطلقا ولا الثاني أخص مطلقا، بل عندنا نقطة التقاء بينهما، وأحدهما أعم من جهة والثاني أخص من جهة. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا الحديث خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة التي خرج وقتها، وعام في الوقت. هذا الحديث يعم كل وقت، سواء كان وقت نهي أو ليس وقت نهي. وعندنا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب قوله لا صلاة، صلاة هذه نكرة في سياق النفي، فتعم المكتوبة والنافلة. أما من جهة الوقت فإنه يقول بعد العصر، فيتكلم عن وقت محدد. فإذا استيقظ الإنسان وقد فاتته الصلاة بعد العصر، قد فاتته الصلاة بعد العصر، فهل يصلي لأنه داخل في عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، أو لا يصلي لأنه داخل في النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من هذا عام يشمل الرجل والمرأة. وعندنا حديث آخر نهيت عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء من بدل دينه فاقتلوه، لكنه خاص بالردة، من بدل دينه وليس كل امرأة وإنما في المرتد فقط. الحديث الثاني نهيت عن قتل النساء خاص في النساء، واضح نهيت عن قتل النساء لكنه عام في الحربيات والمرتدات. فعندي هنا الإشكال يقع عندما ترتد امرأة، إذا ارتدت امرأة فهل تقتل لعموم من بدل دينه فاقتلوه، أو لا تقتل لأنه نهي عن قتل النساء؟ التعارض هنا لأن عندنا دليل عام من وجه وخاص من وجه، ويعارضه دليل عام من وجه خاص من وجه. فالمسألة فيها أقوال، والمذهب أنهما يتعارضان لعدم أولوية أحدهما على الآخر، ويطلب المرجح من خارج، يرجح أحدهما على الآخر بدليل خارجي. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وكأن مرادهم بالترجيح الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العام، كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العام من حيث هو. وذكر بعض الأصوليين أن أحد الدليلين إذا دخله تخصيص مجمع عليه كان أولى بالتخصيص، لأنه ضعف عمومه لما خص بمجمع عليه ضعف عمومه. وكذلك إذا كان أحدهما مقصودا بالعموم فإنه يرجح على ما كان عمومه اتفاقا لا قصدا. وهذه المسألة لها تعلق بباب التراجيح، فيمكن أن تذكر هناك، لكن ذكروها هنا لأن لها تعلقا أقوى بمسألة العام والخاص. ومن الأمثلة المشهورة في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات النهي التي نعرفها كالصلاة بعد طلوع الفجر والصلاة بعد صلاة العصر. طيب، عندنا نوافل ذات سبب مثل تحية المسجد، كذلك أيضا ركعتا الطواف. فإذا دخل الإنسان المسجد في وقت نهي، فهل يصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا لا يصلي للنهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؟ فهنا عندنا تعارض، والمذهب عندنا المعتمد أنه لا يصح أن يصلي نوافل في هذه الأوقات إلا ما استثني بأدلة خاصة، لكن لا يصح أن يصلي ولو كانت الصلاة لها سبب. والقول الثاني عندنا وهو قول الشافعية صحة صلاة ذوات الأسباب، وهذا القول مشهور الآن يفتي به كثير من المعاصرين، وهو مذهب الشافعية وقول جماعة من أصحابنا، وطبعا الذي شهره أنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. النظر هنا إلى التعارض بين الأدلة، ما الذي يرجح منهما؟ فمن غلب جانب النهي قالوا لأنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر، نحن عندنا نهي وعندنا إباحة، فالنهي مقدم، وهذه قاعدة من قواعد الترجيح، ولهذا قدموا الأحاديث التي فيها النهي وإن كان تعارض هنا بين عام من وجه وخاص من وجه. وحملوا الأحاديث مثلا مثل حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، حملوها على ركعتي الطواف، ولهذا خصصوها، نصوا على تخصيصها، لأنه في بعض ألفاظ الحديث من طاف فليصلي. ومثل هذه المسائل يعني تتجاذبها أنظار العلماء ولا يمكن أن يقطع فيها، يعني هي مسائل ظنية. فنحن عندنا عمومان مثلا في مسألة تحية المسجد، وكذلك الاستخارة إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا عموم لكنه خاص بصلاة الاستخارة، والأول خاص بصلاة تحية المسجد. وعندنا أيضا عموم آخر من وجه وخصوص من وجه فيما يتعلق بأوقات النهي، يعني نهي عن الصلوات عموما لكنه خاص في هذا الوقت. فبعض العلماء ينظر إلى جهة التخصيص، يعني ما دخله تخصيص أكثر فإنه أضعف، فيقولون مثلا أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر خصصت بركعتي الطواف، خصصت بصلاة الجنازة عند الضرورة، خصصت بقضاء الفرائض فيها، يذكرون عدة مخصصات، فعمومها عندهم أضعف من العموم الآخر. لكن أصحابنا يرجحون بطريقة أخرى وهي التعارض الحاضر والمبيح، ولهذا الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع لما تكلم على هذه المسألة قال: وإنما ترجح عمومها، يعني هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها لأنها حاضرة وتلك مبيحة. إذن من القرائن التي يمكن أن يرجح بها أنها حاضرة وتلك مبيحة. والقرائن الخارجية هنا ليس المراد بها أنها من دليل آخر فقط، لا، بل يراد بها كما قلت لكم حتى لو كان المدلول لا من حيث العموم والخصوص، ولكن حيث أن هذا المدلول فيه الحظر مثلا، والحظر مقدم على الإباحة. والمقصود أن توضح هذه القاعدة بالمثال، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا أريد أن أطيل بالكلام على المطلق والمقيد حتى لا يختلط الكلام ويصعب ضبطه على المستمع الكريم،